بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، حرز الأماني ووجه التهاني، المعروف بالشاطبية، للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: سلاسل نو إذ روا صرفه لنا، وبالقصر قف من عن هدى خلف فلا زكى، وقوارير فنوه إذ دنا رضا صرفه واقصره في الفخر في صلاة. وفي الثاني: نو إذ روا صرفه لنا، وقل يمد هشام واقفا معمدا. الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يبين مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: سلاسلا وأغلالا. فقال رحمه الله تعالى: سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا. فقوله سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا، قرأ نافع والكسائي وشعبة وهشام سلاسل بإثبات التنوين فيه وصلا وإبدال ألفه وقفا. سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا، فإذ رمز لنافع، ورووا كسائي، وصرفه الشعبة، ولنا هشام. فإذا هؤلاء ينونون، وإذا وقفوا وقفوا بالألف كما هي القاعدة، لأن كل اسم منون يوقف عليه بالألف. سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا. ثم قال: وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى. فقوله وبالقصر قف من عن هدى خلفهم، فالمروز لهم بمن هو ابن الأكوان، وعن هو حفص، وهدى وهو البزي، خلفهم بخلاف عنهم. فلا زكى حمزة وقنبل بلا خلاف، يعني. فقول النووي رحمه الله تعالى: سلاسل نو إذ رأوا صرفه لنا. فقلنا قرأ نافع والكسائي وشعبة وهشام سلاسل بإثبات التنوين فيه وصلا وإبداله ألفه في الوقف، الباقون بحذف التنوين. وهؤلاء الحالفون اختلفوا في الوقف على هذا اللفظ، هؤلاء الذين حذفوا اختلفوا في الوقف على هذا اللفظ. فوقف عليه بالقصر أي حذف الألف من غير سكون اللام ابن الأكوان وحفص البزي بخلف عنهم. وبالقصر قف من عن هدى خلفهم، فقوله خلفهم عاد إلى كل من ابن الأكوان وحفص والبزي. إذن فهؤلاء وقفوا بالألف، هم يحذفون الألف في حال الوصل، وإذا وقفوا فإنه لهم فيه الخلاف، فيقفون بترك الألف أو يقفون بالألف من قول الناظم خلفهم أي بالخلاف عنهم. إذن فقوله وهؤلاء الحاذفون اختلفوا في الوقف على هذا اللفظ، فوقف عليه بالقصر أي حذف الألف مع سكون اللام ابن الأكوان وحفص البزي بخلف عنهم، وحمزة وقنبل بلا خلاف عنهم. فإذا حمزة من قوله خلفهم فلا زكى نعيد الخلاف، فلا زكى يقفون بترك التنوين أي بلا ألف، وحمزة وقنبل بلا خلاف عنهما بترك التنوين، ومن ترك التنوين وقف بلا ألف. سلاسل على الأصل. وقرأ من بقي من الحالفين وهو أبو عمرو بالمد أي بإثبات الألف بعد اللام مع فتحها، ووجه ثاني ابن الأكوان وحفص البزي وهو الوجه الثاني. ثم قال: وقرأ من بقي من الحالفين وهو أبو عمرو بالمد أي إثبات الألف بعد اللام مع فتحها، ووجه ثاني ابن الأكوان وحفص البزي. فإذن فيتحصل من هذا أن نافعا والكسائي وشعبة وهشام يقرؤون سلاسلا بذات التنوين وأصلا وبإبداله عند الوقف سلاسلا وأغلالا, إذا وقفوا سلاسلا فإذن يتحصن هذا كله أن نافعا. والكسائي وشعبة وهشام يقرؤون سلاسلا بذات التنوين وصلا وبإبداله في حال الوقف على القاعدة أن كل اسم ملول فإنه يقف عليه بألف. وأن حمزة وقنبل يقرآن بحذف التنوين ويسكنون الألف وقفا من غير ألف بلا خلاف عنهما. وحمزة وقنبل يقرآن سلاسل وأغلال وإذا وقفوا عليها سلاسل. إذن حمزة وقنبل يقرؤون بحذف التنوين وكل من حذف التنوين فإذا وقف عليه فإنه يقف عليه إلا ما ذكر عن بعضهم من خلاف. فإذا حمزة وقنبل يقرآن بحذف التنوين بلا خلاف عنهما ويسكنون اللام وقفا من غير ألف بلا خلاف عنهما. وأما أبو عمرو فيقرأ بحذف التنوين مع إثبات الألف عند الوقف قولا واحدا. أبو عمرو فإنه يقرأ بحذف التنوين سلاسل وأغلالا وإذا وقف عليها سلاسل. أبو عمرو يقرأ بحذف التنوين مع إثبات الألف عند الوقف قولا واحدا. وأما حفص البزي وابن الأكوان يقرؤون بحذف التنوين ولهم في الوقف إثبات الألف وحذفها. فإذا وحفص والبزي وابن الأكوان يقرؤون بحذف التنوين ولهم في الوقف إثبات الألف وحذفها سلاسل وأغلالا وإذا وقف عليها سلاسل أو سلاسل كما قال النظم وبالقصر قف من عن هدى خلفهم, فخلفهم يعود إلى قوله من عن هدى. هؤلاء الثلاثة ابن الأكوان وحفص والبزي. ثم قال رحمه الله تعالى سلاسل نون إذ رأوا صرفه لنا وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى. ثم قال وقوارير نونه إذ دنا رضا صرفه واقصره في الوقف فيصلى. وفي الثاني نون إذ رأوا صرفه لنا وقل يمد هشام واقفا معهم إلى. بدأ النووي رحمه الله تعالى في بيان مذاهب القراء في قوله جل وعلا قوارير في موضعيها كانت قواريرا قواريرا من فضة. فقول النووي رحمه الله تعالى وقوارير فنونه إذ دنا رضا صرفه واقصه في الوقف فيصلى, هذا في اللفظ الأول, هذا في اللفظ الأول قواريرا وقواريرا فنونه إذ دنا رضا صرفه واقصه في الوقف فيصلى. فقول النووي رحمه الله تعالى في قواريرا في الموضع الأول كانت قواريرا بإثبات التنوين مع إبداله ألف عند الوقف وفقرأ ناجع وابن كثير والكسائي والشعبة قواريرا في الموضع الأول وقواريرا فنونه إذ دنا رضا صرفه. إذ ناجع دنا ابن كثير رضا كسائي صرفه شعبة. فقرأ ناجع وابن كثير والكسائي والشعبة قواريرا في الموضع الأول بإثبات التنوين مع إبداله ألفا عند الوقف كانت قواريرا بالوقف كانت قواريرا كانت قواريرا إذا وقفوا عليها كما هو القاعدة في حذف في إبدال التنوين ألفا كانت قواريرا. إذن فهذا كما قال مذهب قراءة نافع وابن كثير والكسائي والشعبة في كونهم يقرؤون بالتنوين في اللفظ الأول قواريرا فإذا وقفوا عليه وقفوا عليه بالألف. ونعم وقرأ الباقون بحذف التنوين, قال الباقون بحذف التنوين في الموضع الأول. وهؤلاء الحالفون اختلفوا في الوقف على هذا اللفظ فوقف عليه بقصر أي بحذف أله مع إسكان الراء حمزة كانت قوارير. الباقون يحذفون وهؤلاء الحالفون اختلفوا في الوقف على هذا اللفظ فوقف عليه بقصر أي بحذف الألف مع الإسكان حمزة قوار كانت قوارير. ووقف عليه الباقون وهم أبو عمرو وابن عامر وحفص بالمد أي بإثبات الألف مع فتح الراء كانت قوارير. فإذا هؤلاء الذين لا يلوذون في حال الوصل اختلفوا، فمنهم من وقف بالألف ومنهم من لم يقف بالألف، فهو يحذفون على قسمين. فوقف عليه بالقصر أي بحذف الألف مع سكان الراء حمزة كانت قوارير قوارير من غير تنوين، فإذا وقف عليها وقف عليه كانت قوارير. ووقف عليه الباقون وهم أبو عمرو وابن عامر وحفص بمد أي بذات الألف كانت قوارير، مع أنهم لا ينونونه في حال وصله كانت قوارير. ثم انتقل الموضع الثاني قال وفي الثاني نون إذ رووا صرفه لنا. وفي الثاني اللفظ الثاني وفي الثاني نون إذ رووا صرفه لنا. فقوله في الثاني نون إذ ناجع رووا كسائي صرفه لشعبة صرفه بس وقول يمد هشام. وفي الثاني نون إذ رووا صرفه وقول يمد هشام ما في لنا. وفي الثاني نون إذ رووا صرفه. فإذا الموضع الثاني قوارير من فضة، قوارير من فضة فقره نافع والكسائي والشعبة. وفي الثاني نون إذ رووا صرفه. فهؤلاء الثلاثة وهم نافع والكسائي والشعبة قرأوا بتنوين الموضع الثاني قوارير من فضة بإثبات التنوين فيه مع إبداله ألفا عند الوقف عليه قوارير من فضة، وإذا وقف قوارير. وهذا معنى قوله وفي الثاني نون إذ رووا صرفه. إذ رووا صرفه نافع والكسائي والشعبة فينون له في حال الوصل، وإذا وقفوا على القاعدة أبدأوا التنوين ألفا. وقرأ الباقون بحذف تنوينه قوارير، وقف عليه قوارير. فالباقون يقفون الموضع الثاني هذا المسكوت عنهم وقفوا عليه لا ينونونه، وإذا وقفوا عليه وقفوا عليه بإسكان بلا تنوين قوارير. نعم. وهؤلاء اختلفوا في الوقف عليه، فوقف عليه بألف هشام، فوقف عليه الباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن أكوان وحفص وحمزة بحذف الألف. وقل يمد هشام واقفا معهم إلى. فالباقون الذين لا ينونون اختلفوا، فوقف عليه الباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن أكوان وحفص وحمزة بحذف الألف مع سكان الراء من غير تنوين قوارير قوارير. لكن قال إن هشام هنا وقف عليه بالألف لا ينون، وإذا وقف وقف عليه بالألف. فمن قوله وقل يمد هشام واقفا معهم في حال وقفه، فهشام لا ينون الموضع الثاني فإذا قرأوا قوارير من فضة، لكن لو وقف عليه فإنه يمده كما قال الناظم وقول يمد هشام واقفا معهم. فوقف عليه بألف هشام ووقف عليه الباقون بترك المد. يمكن تلخيص قول الناظم رحمه الله تعالى كانت قواريرا قوارير من فضة فيما يأتي. فابن كثير ينون اللفظ الأول ويقف عليه بالألف، ولا ينون الثاني ويقف عليه بترك الألف. ابن كثير يقف، فابن كثير ينون اللفظ الأول كانت قواريرا من فضة، ولا ينون الثاني ويقف عليه بترك التنوين كانت قواريرا من فضة قوارير. فإذا فابن كثير ينوم اللفظ الأول ويقف عليه بالألف ولا ينوم الثاني ويقف عليه بترك الألف. كانت قواريرا, كانت في وقف عليها كانت قواريرا. واللفظ الثاني لا ينونه ويقف عليه بالسكون فيقرأ كانت قواريرا من فضة قوارير. إذا جئنا لنافع والكساء والشعبة ينونون الأول والثاني ويقفون عليهما بالألف كانت قواريرا من فضة قوارير قواريرا فيقفون فينونونهما معا ويقفون على كل منهما بالألف كانت قواريرا توقف عليها قواريرا من فضة لو وقف عليها كذلك لكن وصلوها فإنهم ينونون كانت قواريرا قواريرا من فضة. فإذا النافع والكسائي والشعبة ينونون الأول والثاني ويقفون عليهما بالألف. أبو عمرو بن ذكوان وحفص لا ينون الأول ولا الثاني ويقفون على الأول بالألف وعلى الثاني بغير ألف. أبو عمرو بن ذكوان وحفص لا ينون الأول ولا الثاني ويقفون على الأول بألف وعلى الثاني بغير ألف فيقرؤون كانت قوارير إذا وقف عليها قوارير كانت قوارير ويقفون على الأول بألف كانت قوارير وعلى الثاني بغير ألف كانت قوارير قوارير. فأبو عمرو ابن الأكوان وحفص لا ينون الأول ولا الثاني ويقفون على الأول بالألف كانت قوارير قوارير كانت قوارير من غير تنوين لكن لو وقفوا عليه وقفوا عليه بالألف. وأما الثاني لا تنوين ويقفون عليه بالسكون قوارير. هشام لا ينونهما ويقف عليهما بالألف هشام لا ينونهما كانت قوارير قوارير من فضة ويقف عليهما بأن كانت قوارير قوارير لو وقف عليهما. فإذا هشام لا ينونهما ويقف عليهما بالألف. حمزة لا ينونهما ويقف عليهما بغير ألف كانت قوارير قوارير كانت قوارير قوارير من فضة. فهذه استخلاص لهيب القراء في هذا اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وقل يمد هشام واقفا معه منا. طيب توجيه لهذه اللفظ في سلاسل وقوارير فوجه من قرأ سلاسلا بالتنوين حمله على لغة بعض العرب من أنهم يصرفون كل ما لا ينصرف. سلاسل هنا نوع من الصرف فبعض لغة العرب يصرفون كل ما لا ينصرف فهذا من هذا من هذا من هذا الباب. حكى الكسائي وغيره من الكوفيين أن من العرب من يصرفون كل ما لا ينصرف سلاسلا وأغلالا. وأما من قرأ بترك التنوين فإنه على أصله ممنوع من الصرف على أصل. والوجه في قراءة من قرأ بغير تنوين أنه أتى به على الأصل المستعمل في كلامه لأنه من أمثلة التي لا ينصرف. ووجه في الوقف عليه بالألف لمن لم ينونه لا ينونه ويقف عليه بالألف. فإن علة وجه من يقف عليه بالألف مع أنه لا ينونه لأنه وقف فإذا وقف بالألف فإذا ووجه الوقف عليه بالألف لأنه وقف على الألف المبدلة من التنوين سلاسلا. والوجه في قراءة من قرأ قوارب بالتنوين كما ذكر في سلاسل من حيث أنه ممنوع من الصرف، فمن قرأ بتنوينه صرفه على لغة بعض العرب، ومن قرأ بترك التنوين على الأصل في أنه ممنوع من الصرف. ووجه من لم ينون في الأصل والوقف عليهما على الأصل. والوجه لمن نون أول ولم ينون الثاني أنه ناسب بين الأول وبين رؤوس الآية. والوجه لمن نون الأول في قواريرا ولم ينون الثاني أنه ناسب بين الأول وبين رؤوس الآية، ولم يناسب بين الثاني وبين الأول. والوجه في الوقف على الأول بالألف وعلى الثاني بغير ألف، لأنه وقف، لأنه نون الأول فنونه فوقف عليه بالألف، ولم ينون الثاني فمن لم ينون لا يقف عليه بالألف. فإذا هذه علة من وقف على الأول بالألف ولم يقف على الثاني بالألف، لأنه نون الألف الأول فناسب أن يقف عليه بالألف، ولم ينون الثاني فلا حاجة لأن يقف عليه بالألف. والوجه في من لم يلونهما معا أنه أتى بهما على الأصل في أنه ممنوع من الصرف. فوجه من لم يلونهما معا أتى بهما ممنوع من الصرف، فلا حاجة إلى الوقف بالألف ما دام أنه يقرأ بترك التنوين، فلا حاجة أن يقف بالألف على هذا أو هذا. ثم هذا توجيه في هذا اللفظ في قول سلاسل وفي لفظ قوارير. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وعليهم أسكن واكسر الضم إذ فشاء. وعليهم أسكن واكسر الضم إذ فشاء، قول الله جل وعلا: عاليهم ثياب سندس، عاليهم. وعليهم أسكن واكسر الضم إذ فشاء. اسكن يعني اسكن الياء، يعني اسكن هذه الياء لا تحركها، لما رمز لهم بإذ فشاء. فنافع وحمزة قرأوا عاليهم ثياب سندس، عاليهم بإسكان هذه الياء من غير تحريك لها. وهذا ما نقول الناظم: وعاليهم أسكن واكسر الضم إذ فشاء. فنافع وحمزة قرأوا قول الله جل وعلا عاليهم بإسكان هذه الياء من غير تحريك الله، وكسر ضمها، عاليهم بسكون الياء وكسر ضمها، عاليهم. فأسكنوا الياء وكسروا هذه الهاء عاليهم، فتكون قراءة غيرهما فتح الياء وضمها عاليهم، فتكون قراءة المسكوت عنهم عاليهم فتح الياء تحريكها وضم هذه الهاء عاليهم. وعليهم أسكن واكسر الضم إذ فشاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وخضر برفع الخفض عما حولا علا. وخضر برفع الخفض عما حولا علا، قول الله جل وعلا: عليهم ثياب سندس خضر، خضر. فقوله وخضر برفع الخفض، فلو قرأ هذا اللفظ خضر بالرفع عم نافع بن عامر حلا أبو عمرو على حفص، إذن قرأ برفع خضر نافع ابن عامر وأبو عمرو حفص قرأوا خضر برفع خفض الراء، خضر. فتكون قراءة غيرهم بخفضها خضر، فتكون قراءة المسكوت عنهم خضر بكسر الراء. فهذا أخذ من قول الناظم: وخضر برفع الخفض، برفع الخفض عم حولا علا. فنافع ابن عامر وحلى أبو عمرو وعلى حفص قرأ البراف الخفضي خضر المسكوت عمل قرأه بالكسر خضرين خضرين هذا له الأول. ثم قال وإستبرق حرمي نصرين وإستبرق حرمي نصرين فقول الله جل وعلا في لفظ استبرق عطفه على المرفوع وإستبرق كما تلفظ به حرمي نصر فالحرمي وهم حرميان نافع بن كثير وعاصم نصر قرأوا برفع الخفض في هذا اللفظ استبرق فإذا قرأ نافع وابن كثير وعاصم واستبرق برفع خفض القاف فتكون قراءة غيرهما غيرهم بخفضها استبرق استبرق فيتلخص من هذا من قول الناظر رحمه الله تعالى وخضر برفع الخفض عم حدا علا واستبرق حرمي نصر يتلخص من هذا أن نافع وحفص يقرآن خضر واستبرق نافع وحفص برفعهما خضر واستبرق برفع الخفض فيهما وأن ابن كثير وشعبة يقرآن بخفض خضر ورفع استبرق خضر واستبرق ابن كثير وشعبة يقرآن بخفض خضر ورفع استبرق خضر واستبرق وأن أبا عمرو وابن عامر يقرؤون برفع خضر وخفض استبرق خضر واستبرق وأن أبا عمرو وابن عامر يقرؤون برفع خضر وخفض استبرق خضر واستبرق وأن حمزة والكسائي يقرآن بخفضهما معا خضر واستبرق خضر واستبرق وأن حمزة والكسائي يقرآن بخفضهما معا خضر واستبرق فهذا ما نقول الله رحمه الله تعالى وخضر برفع الخفض عم حولا علا واستبرق حرمي نصر واستبرق حلمي نصرين توجيه هذه القراءات يقول الله رحمه الله تعالى فوجه من قرأ عاليهم أنه جعله حالا من الهاء والميم في عاليهم جعله حالا عاليهم وهي عائد إلى الأبرار أو من الهاء والميم في حاسبتهم ووجه من قرأ عاليهم بإسكان الياء وكسرها أنه جعله اسم فاعل مرفوعا بالابتداء وخبره ما بعده عاليهم ثياب سندس فجعله اسم فاعل مرفوعا بالابتداء وخبره ما بعده فإذا هذا توجيه من قرأ بالإسكان ووجه من قرأ بتحريكها جعله كما قيل حالا وأما قوله في خضر واستبرق فوجه من قرأ خضر واستبرق أنه جعل خضر نعتا لثياب ثياب خضر وعطف استبرق عليه ثياب سندس خضر واستبرق فجعل خضر نعتا لثياب ثياب سندس خضر نعت له ثم عطف عليه استبرق مرفوع عطفه عليه على في على حذف مضاف اي وثياب استبرق ووجه قراءه من خفضهما انه جعل خضر نعتا لسندس ثياب سندس خضر فوجه من قرأ بخفضهما انه جعل خضر نعتا لسندس ثياب سندس خضر، وعطف عليه استبرق كذلك، وقد استبعده بعض النحاة. ومن قرأ برفع خضر وخفض استبرق، خضر واستبرق، أنه جعل خضر نعتا لثياب، ثياب سندس خضر، ويستبرق معطوف على سندس، ويستبرق معطوف على سندس. فإذا خضر نعت لثياب مرفوع، ثياب خضر، واستبرق عطفه على سندس قبله. والوجه في قراءة من قرأ بخفض خضر ورفع استبرق عكس، ووجه من قرأ بخفض خضر واستبرق جعل خضر معطوف على سندس، سندس سندس خضر، واستبرق معطوف على ثياب، ثياب خضر، على حذف المضاف كما مر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وخاطبوا تشاؤون حصن. فقول الله جل وعلا: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، وخاطبوا تشاؤون حصن. فحسن نافع أهل الكوفة قرأوا بالخطاب في هذا اللفظ: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، بتاء الخطاب في تشاؤون، فتكون قراءة غيرهم بالياء: وما يشاؤون إلا أن يشاء الله. وهذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى: وخاطبوا تشاؤون، تشاؤون حصن. ثم قال رحمه الله تعالى: لقتت وابه حلاء، وبالهمز باقيهم. لقتت وابه حلاء وبالهمز باقيهم. فبين رحمه الله تعالى أن أبا عمرو البصري وهو المروج له بحلاء قرأ: وإذا الرسل وقتت بالواو، وإذا الرسل وقتت بواو مضمومة مكان الهمزة، والباقون قرأوا: وإذا الرسل أقتت بالهمزة، وإذا الرسل أقتت، كما قال النظر رحمه الله تعالى: أقتت وابه حلا وبالهمز باقيهم. ثم قال رحمه الله تعالى: قدرنا ثقيلا إذ رسى، قدرنا ثقيلا إذ رسى. فقدرنا فنعم القادرون. فقوله رحمه الله: قدرنا ثقيلا أي مشددا، في المرموز لهم بإذرسا وهم نافع والكسائي. فإذا قرأ نافع والكسائي: فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا بالتثقيل دال، وقرأ غيرهما بتخفيها: فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. فإذا هذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى: قدرنا ثقيلا إذ رسى، إذ رسى. فالباقون قرأوا بالتخفيف، ثم قال: وجمالات فوحد شذا على، وجمالات فوحد شذا على. قول الله جل وعلا: كأنه جمالات صفر. وجمالات فوحد بالتوحيد لا بالجمع، لمن شذا على. فقرأ حفص وحمص الكسائي: كأنه جمالة صفر بالتوحيد، كأنه جمالة صفر. والباقون قرأوا بالجمع بالألف على الجمع: كأنه جمالات صفر. وهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى: وجمالات فوحد، لمن شذا على، حمزة والكسائي وحفص الباقون بالإفراد بلا ألف. فتوجيه هذه الألفاظ السابقة في قوله فقول وقتت واوه حلا. فوجه من قرأ بوقتت بالواو أنه أتى بها على الأصل لأنه من الوقت وقتت أخذا من الوقت, وإذا الرسل وقتت فإنه أتى به بالواو على الأصل لأنه مأخوذ من الوقت والوقت بالواو. ومن قرأ بالهمز أنه أبدل من الواو همزة لأنها أصلها. ووجه الفقهاء من قرأ بالهمز أنه أبدل من الواو همزة في انضمامها ضما لازما كوجوه, يقال أجوه ووجوه فتبدل هذه الواو همزة. ووجه من قرأ فقدرنا بالتثقيل, تثقيل ذلك لأنه جعلهم التقدير, لأنه قال في قبل ذلك فجعلناه في قرار مكين إلى قدر فقوله قدرنا مأخوذ من التقدير من قول الله جل وعلا فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم, أي إلى مدة. ووجه من قرأ بالتخفيف أنه يكون بمعنى فقدرنا المثقل أيضا, أو يكون من القدرة فقدرنا من القدرة فنعم القادرون, أي فقدرنا نأخذ من القدرة بالتخفيف فنعم القادرون. وقراءة ووجه من قرأ جمالات جعله جمع جمل, يقال جمل وجمال وجمالة كذكر وذكار وذكارة. فمن قرأ جمالة جعله جمع جمل. ووجه من قرأ جمالات جعله جمع جمالة يعني جمع الجمع, فجعله جمع الجمع. وجمالة بالنسبة إلى جمالات جعل جمعه, فإذا من قرأ جمالة جعله جمع جمل. ومن قرأ جمالات جعله جمع الجمع, جعله جمع الجمع. فهذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى قدرنا ثقيلا يدرس وجمالات بواحد شذا على. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا باب فرش سورة النبأ من سورة النبأ إلى سورة العلق. ثم قال باب فرش حروف سورة النبأ إلى سورة العلق. وقل لابثين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا. فقول الله رحمه الله تعالى وقل لابثين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا. قول الله جل وعلا لابثين فيها أحقابا. وقل لابثين القصر فاش, فالمروز بفاش هو حمزة. قال قول الله جل وعلا لابثين فيها أحقابا من غير مد بعد اللام بالقصر, والمراد به حذف الألف بعد اللام. وقل لابثين القصر أي بترك المد, وليس المراد بالقصر هنا الذي يقابل المد, بل هو ترك المد كلية. لابثين فيها, فلا يفهم من هذا من قول ناظم وقل لابثين القصر فاش أن القصر مراد به ما يقابل المد, بل مراد به هنا ترك المد كلية, وقد مر معنا كثيرا في الشاطبية مثل هذا. فإذا وقل لابثين القصر فاش, فقرأ حمزة لابثين فيها أحقابا من القصر, والمراد هنا حذف الألف بعد اللام, حذف الألف بعد اللام بالكلية. لابثين فيها أحقابا, والمراد بإثبات ثم والباقون لابثين بإثبات المد, والمراد به إثبات الألف بعد اللام. لابثين الباقون قرأوا بإثبات الألف بعد اللام لابثين فيها أحقابا. ثم قال وقل لابث القصف فاشن وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلها وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلها. قرأ الكسائي قول الله جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بتخفيف الذال ولا كذابا, وقرأ غيره بتشديدها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا كذابا. وهذا ما قول الناظم رحمه الله تعالى وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبل, إذن غير الكسائي أقبل بتشديد ولا كذابا. الكسائي وحده قرأ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, وغيره قرأ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. توجيه هاتين القراءتين قول الله رحمه الله تعالى فوجه من قرأ لبثين أن اللبث من شأنه اللبث كأنه من يجثم, فوجه من قراءتي لبثين ولابثين هو بمعنى واحد, هما بمعنى واحد ولغة واحدة, لأن اللبث من شأنه المكث. ووجه من قرأ ولا كذابا بتخفيف جعله مصدر كذب, يقال كذب يكذب كذبا وكذابا بتخفيف. فوجه من قرأ ولا كذابا بتخفيف جعله مصدر كذب, يقال كذب يكذب كذبا وكذابا أي بالتخفيف. ومن قرأ بالتثقيل كذابا يسمع فيها لغوا ولا كذابا جعل المصدر كذب, يقال كذب تكذيبا وكذابا. فإذا هما لغتان في هذا اللفظ سواء من خفف أو من شدد. ثم قال رحمه الله تعالى وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا. قول الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن, فقال هنا وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول, فالمرموز له بذلول نافع وهم ابن عامر, ابن عامر أهل الكوفة, ذلول ابن عامر أهل الكوفة, قرأوا رب السماوات بخفض الباء. وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول, فالمرموز له بذلول ابن عامر وأهل الكوفة قرأوا رب السماوات بخفض الباء, بخفض رفع الباء. الباقون نسكتوا عنه قرأوا برفعها رب السماوات, رب السماوات. ثم قال رحمه الله تعالى وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا, فمرموزه بناميه كملا وهم ابن عامر وعاصم قرأوا وما بينهما الرحمن بخفض رفع النون, الرحمن وما بينهما الرحمن بخفض رفع النون, وقال غيرهما برفعها الرحمن. فيتلخص من هذا أن عاصم بن عامر يقرؤون بخفض باء ربي ونون الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن, رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. إذن قراءة عاصم بن عامر بعاصم بن عامر بخفض باء ربي ونون الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطبه. وحمزة والكسائي يقرؤون بخفض باء ربي ورفع نون الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن, وحمزة والكسائي يقرؤون بخفض باء ربي ورفع نون الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الخوضية. ونافع وابن كثير وابو عمرو نافع وابن كثير وابو عمرو يقرؤون برفع باء ربي وخفضي من الرحمن، رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن. نافع وابن كثير وابو عمرو يقرؤون برفع باء رب ونون برفع باء رب ونون الرحمن كلاهما معا. ونافع وابن كثير وابو عمرو يقرؤون برفع باء رب ونون الرحمن، رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن. فإذا نافع وابن كثير وابن عمرو يقرؤون برفع باء ربي ونون الرحمن أي برفعهما معا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطابة. فإذا هذه مذاهب القراء في قول الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وهذا أخذ من قول نوح رحمه الله تعالى. وفي رفع باء رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا. ثم قال رحمه الله تعالى فتنفعه في رفعه نصب عاصم، فتنفعه في رفعه نصب عاصم. ثم قال رحمه الله تعالى قبل هذا وناخرة بالمد صحبتهم، وناخرة بالمد صحبتهم. وفي تزكى تصدى الثاني حرمي اثقلا. فقول النظم رحمه الله تعالى وناخرة بالمد صحبتهم، فقرأ مرموزا بالصحبة وهم شعبة وحمزة كسائي عظاما ناخرة، وناخرة بالمد صحبتهم، بالمد أي بإثبات الألف بعد النون. وقرأ غيرهم بالقصر عظاما نخرة، إذا كنا عظاما ناخرة شعبة حمزة كسائي، إذا كنا عظاما نخرة باقي قراء بترك المد. هذا معنى قوله وناخرة مد صحبتهم، إذا الباقون قرأوا بترك المد إذا كنا عظاما نخرة من غير مد بعد النون. ثم قال وفي تزكى تصدى الثاني حرمي أثقلا، وفي تزكى تصدى الثاني حرمي أثقلا. فبين هنا رحمه الله تعالى أن الحرميان وهم نافع بن كثير قرأ إلى أن تزكى، فأنت له تصدى، تصدى تزكى تصدى. وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى الثاني تزكى تصدى الثاني، يعني الحرف الثاني، فلا يفهمه الموضوع الثاني لا، إنما المقصود هنا الحرف الثاني من هذين اللفظين تزكى تصدى. فقد يلتبس على البعض أنه يقصد موضع ذا، المقصود هنا الحرف الثاني من هذين اللفظين. فقوله وفي تزكى تصدى الثاني أي بالتشديد في الحرف الثاني حرميان، فقرأ إلى أن تزكى، وقرأ قوله تعالى فأنت له تصدى. فالباقون بتخفيف هذين الحرفين إلى أن تزكى فأنت له تصدى. وهذا ما نقول رحمه الله تعالى وناخرة بمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي أثقل. توجيه هذا اللفظ والذي قبله، فوجه من قرأ بخفض الاسمين أنه جعل أول بدل من ربك، فوجه من قرأ بخفض الاسمين أنه جعل أول بدلا من ربك والثاني عطف عصبيان عليه. ووجه من قرأ برفعهما أنه جعل أول مبتدأ وفي الخبر وجهان، أحدهما هو الرحمن فيكون ما بعده خبرا آخر، والثاني يكون الرحمن نعتا ولا يكون الخبر، أو جعل الأول خبرا مبتدأ محذوف أي هو رب السماوات والرحمن وما بعده جملة مستلفة. ووجه من قرأ بخفض الأول ورفع الثاني أنه خفض الأول على بدلي، وجه من قرأ بخفض الأول ورفع الثاني أنه خفض الأول على بدلي ورفع الثاني على ابتداء، والخبر لا يملكون أو على الخبر وابتداء ولا يملكون خبرا. فهذا ما قوله رحمه الله تعالى في قوله رحمه الله تعالى في رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وأما قوله رحمه الله تعالى بعد هذا عظاما ناخرة, فوجه من قرأ ناخرة أنهما لغتان, ناخرة وناخرة معنى واحد. وقيل عن ناخرة أن الريح صارت تنخر فيها بعد أن لم تكن كذلك, ومعنى ناخرة أن الريح صارت تنخر فيها أبدا, فيها لغات فيها ناخرة ونخرة ما بمعنى واحد, وبعضهم فرق بينهما فقالوا ناخرة بمعنى أنها تنخر فيها, ونخرة تنخر فيها أبدا. وأما وجه من قرأ تزكى وتصدى بتدقيق الحرف الثاني أنه أدغم التاء الثانية في أصوات تتزكى وتتصدى, فأدغم الثاني في الأول في الثاني فصارت تزكى وتصدى طلبا للتخفيف, لأن الإدغام نوع من أنواع التخفيف. فإذا فوجه من قرأ تزكى وتصدى بتدقيق الحرف الثاني أدغمت تاء الثانية من تزكى وتصدى, كما قلنا أصلها تتزكى وأصلها تتصدى, فأدغم التاء في الزاي والصاد طلبا للتخفيف تصدى تزكى. ووجه من قرأ بالتخفيف أنه حذف إحدى التاءين أصلها تتزكى تتصدى فحذف فصاد تصدى وصاد تزكى, لما حذف إحدى التاءين فصارت خفيفة فصارت فأنت له تصدى فأنت له تزكى بعد حذف إحدى التاء, فهذا وجه من قرأ بالتخفيف. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا, فتنفعه في رفعه نصب عاصم, وأن صربنا فتحه ثبته تلا. فقول الناظر رحمه الله تعالى فتنفعه الذكرى, فتنفعه في رفعه نصب عاصم, فقرأ عاصم فتنفعه الذكرى بالنصب مكان الرفع في هذه العين فتنفعه, وهذا معنى قولي فتنفعه في رفعه نصب عاصم, فقرأ عاصم بنصب هذا المرفوع, ما هو المرفوع هو العين فتنفعه, والباقون قرأوا برفعها فتنفعه الذكرى, فتنفعه الذكرى, فتنفعه في رفعه نصب عاصم, وأن صربنا فتحه ثبته تلا. فقول الله رحمه الله تعالى أن صببنا الماء صبا, فتحه لمن ثبته, فقرأ أهل الكوفة أن بفتح هذه الهمزة أن صببنا الماء صبا, وقرأ غيرهم بكسرها إن صببنا الماء صبا, فتكون القراءة غيرهم بكسرها. وهذا ما يقول نار رحمه الله تعالى وأن صببنا فتحه أي فتح الهمزة ثبته أهل الكوفة, الباقون مسكتوا عنهم قرأوا إن بكسر الهمزة صببنا الماء صبا. إذا هذا ما نقول نار رحمه الله تعالى في هذا البيت, فتنفعه في رفعه نصب عاصم, وأن صببنا فتحه ثبته تلا توجيه هذا اللفظ. فقرأ فقوله فوجه من قرأ فتنفعه عاصم بنصبها أنه نصبه بإضمار أن بعد الفاء جواب لعل, فتنفعه منصوب بأن مضمرة بعد الفاء. ووجه من قرأ برفع فتنفعه عطفه على يذكر, فتنفعه أو يذكر فتنفعه, فعطف المرفوع عليه صار مرفوعا. وأما قوله أنا صببنا فمن فتح الهمزة جعله حالا جعله بدلا من طعامه. أي فلينظر الإنسان إلى طعامه أن نصبنا فجعله حالا فنصب ففتح الهمزة من جعله حالا. ووجه من قرأ بكسر الهمزة على الاستئناف إن نصبنا. نقف عند هذا القدر إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا من كتابه وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.